夜晚。 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا في اللقاء الماضي مقدمات عامة لعلم الفقه ولكتاب زاد المستقنع وأهميته وفائدته وبعض الفوائد المتعلقة بالتمذهب ونحو ذلك. ثم تحدث المؤلف عن كتاب الطهارة، ولعلنا نقرأ أوائل هذا الكتاب وننطلق لشرح ألفاظه أولا، ثم لبيان معاني جمله، ثم بعد ذلك لبيان الأحكام الفقهية فيه وأقوال أهل العلم في المسائل الخلافية المشهورة. بدأ المؤلف بما يتعلق بالعبادات اهتماما بالأمور الدينية، وقدم الصلاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الزكاة والصوم والحج في عدد من الأحاديث، وقدم المؤلف الطهارة من أبواب من الأبواب المتعلقة بالصلاة، لأن الطهارة من مقدمات الصلاة، فلا تصح صلاة بدون طهارة، ولأن الطهارة مفتاح الصلاة كما ثبت ذلك في الصحيح، ولأن الطهارة يتعلق بها شرطان من شروط الصلاة، وهي رفع الحدث وإزالة النجاسة. وقوله هنا كتاب الطهارة، الكتاب في أصل اللغة الأشياء المجموعة، ومنه قيل للكتابة كتابة لأنها تجمع الحروف، فالكتاب هنا يجمع مسائل من مسائل العلم. وأما الطهارة فإن أصلها في اللغة هو النظافة، وعرف المؤلف الطهارة في الاصطلاح بقوله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فقوله هنا ارتفاع ولم يقل رفع، لأن الرفع هذا فعل للإنسان، بينما الارتفاع هذا وصف في ذاته وليس فعلا للإنسان، وإنما هو نتيجة لأفعال الإنسان. والحدث ليس جسما، وإنما هو أوصاف ذاتية، أوصاف تكون للذوات البشرية تأتي وتزول، فهي أوصاف عارضة. إذن ما هو الحدث؟ وصف يوصف به البدن يمنع من الصلاة ونحوها. وعندنا حدث أكبر وهو الجنابة، وحدث أصغر. قوله هنا ارتفاع الحدث لم يقل رفع الحدث، لأن الطهارة هي نتيجة للوضوء والغسل، فالوضوء والغسل ينتج عنهما الطهارة. قال وما في معناه، أي والأمور التي تكون في معنى ارتفاع الحدث، لأن بعض الطهارات ليس فيها ارتفاع حدث. مثال ذلك عندما نتوضأ وضوء تجديد، هل يرتفع الحدث بذلك؟ أصل الحدث لم يوجد، وبالتالي ليس هناك حدث، ومن ثم لا يقال هنا ارتفاع حدث، وإنما هذا في معنى ارتفاع الحدث. ومثله أيضا الغسلة الثانية والثالثة والاغتسال المستحب ونحو ذلك، فهذا جزء من أجزاء معاني الطهارة، هو ارتفاع الحدث. الثاني زوال الخبث. الخبث أمور حسية ليست مثل الحدث أوصاف، ولذلك يعبر بالزوال. ولم يقول المؤلف إزالة، وإنما قال زوال الخبث، لأن الطهارة هي نتيجة الإزالة، وقد تكون الإزالة بفعل الآدمي وقد تكون بغير فعله، كما لو كان هناك ثوب نجس فانطلق عليه ماء من سيل أو من غيره فأزال النجاسة الموجودة في هذا الثوب، فإن النجاسة ترتفع بذلك، لأن النجاسة لا يشترط لها، لا يشترط لارتفاعها ولزوالها النية بخلاف الحدث. لما قرر المؤلف معنى الطهارة انتقل إلى الوسيلة التي تحصل بها الطهارة، فقال وهي المياه. فإذا لماذا بحث المياه في هذا الباب؟ لأنها الوسيلة التي تحصل بها الطهارة، لا يمكن توجد طهارة إلا بالماء على رأيهم، ولذلك قال في الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. فقال المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الماء معروف، التقسيم إلى ثلاثة أقسام أيضا معروفة. ما هي الأقسام؟ القسم الأول الطهور، والقسم الثاني النجس، والثالث الطاهر. ثلاثة أقسام هي طريقة الفقهاء وعليه جماهير العلماء، وإن كان طائفة يخالفونهم سيأتي بحث قولهم فيما يأتي. القسم الأول هو الطهور. ما حكم الطهور؟ أنه طاهر في ذاته ويطهر غيره. ما الدليل على وجود قسم من الماء يكون ماء طهورا؟ قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ما حكم هذا الماء؟ قال: يترتب عليه حكمان. الحكم الأول أنه لا يرفع الحدث غيره، فعندما يكون عليك حدث من انتقاض الوضوء أو من الجنابة وأردت رفع هذا الحدث فإنه لا سبيل لك إلى رفع الحدث إلا بهذا الماء الطهور. فإن قال قائل: والتيمم ألا يرتفع بها الحدث وهي بالماء وليست وهي بالتراب وليست بالماء؟ فنقول: عند الفقهاء يرون أن التيمم ليس رافعا بالحدث وإنما هو مبيح، وسيأتي بحث هذه المسألة في كتاب التيمم. قال: ولا يزيل النجس الطارئ. ما معنى الطارئ؟ يعني الوصف الذي استجد على المحل. فالأوصاف منها ما هو أصلي يكون منسوبا إلى المحل أصالة، ومنه أوصاف تأتي وتزول طارئة. فالطارئ ما معناه؟ أنه وصف جديد طرأ واستجد على المحل لم يكن موجودا فيه. وذلك أن النجاسة على أنواع. الأول نجاسة عينية، نجاسة عينية، فهذه يقول لا يمكن تطهيرها. مثال ذلك نجاسة الكلب، عين الكلب نجس، ذات الكلب نجسة، لا يمكن تطهيرها لا بماء ولا بغيره. بعض أهل العلم يرى أنه إذا تحولت هذه العين إلى عين أخرى، كما لو سقط كلب في مملحة فانتقل إلى أن يكون ملحا، زال حكم النجاسة. فنقول هنا هذا بحثه في كتاب إزالة النجاسة سيأتي. ومن يقول بمثل هذا القول يقول: النجاسة هنا لم تعد عينية، لأنه انتقلت العين من كونها كلبا إلى كونها ملحا، وبالتالي لا يدخل البحث في هذا. إذا عرفنا هذا، هذا الحكم، القول بأن النجاسة لا يزيلها إلا الماء الطهور، هذا هو مذهب جماعة من الفقهاء، منهم فقهاء الحنابلة ووافقهم عليه كثير من الشافعية. وهناك قول آخر يقول بأن النجاسة يمكن إزالتها بغير الماء، لأن مطلوب الشارع هو إزالة النجاسة، فبأي طريق زالت النجاسة فإنه حينئذ يكتفى بزوالها. ويستدلون على ذلك بعدد من الحوادث والأحاديث النبوية الواقعة في هذا. فإذا عرفنا أن الفقهاء لهم قولان في إزالة النجاسة: هل تنحصر في الماء كما قال المؤلف وهو مذهب الحنابلة، كثير من الشافعية وطائفة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ليطهركم به. قالوا: فدل ذلك على أن الطهارة تكون به بالماء فقط. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وقوله صلى الله عليه وسلم: فلتغسله بالماء، لما سئل عن الثوب الذي يكون للحائض ويقع عليه الدم منها. قال فتغسله بالماء. قالوا فدل ذلك على انحصار التطهير بالماء. والقول الثاني في المسألة أن مقصود الشارع إزالة النجاسة، فبأي طريق زالت النجاسة فإنه يتحقق مقصود الشارع. يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحذاء الذي يقع في شيء من النجاسة يطهره ما بعده، فجعل التراب الذي يوطى عليه مطهرا للأحذية ونحوها. يستدلون عليه بأن سيوف الصحابة كان يقع عليها الدم ونحوها من النجاسات، ومع ذلك لم يعهد عنهم غسل سيوفهم بالمياه ويكتفون بمسحها فقط، مما يدل على زوال النجاسة بذلك، لأنهم كانوا يصلون في سيوفهم. ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص الشرعية الواردة في زوال النجاسة بغير الماء، ولعل هذا القول أقوى من القول الأول. انتقل بعد ذلك إلى بيان الضابط الذي يكون به الماء طهورا، فقال وهو الباقي على خلقته. الباقي يعني الذي لم يتغير، على خلقته أي صفته التي خلق عليها. إذن الماء الطهور هو الماء الباقي على الصفة التي خلق عليها، لكن المياه تختلف صفاتها باختلاف أنواعها، فماء البحر مخلوق على هذه الصفة، فمتى كان باقيا على هذه الصفة بملوحة وبلون معين ونحو ذلك فإنه يقال له بأنه باق على خلقته، وبالتالي يكون ماء طهورا. مياه الآبار كذلك، مياه الأمطار كذلك، وهكذا بقية أنواع المياه. إذن الماء الباقي على خلقته يقال بأنه طهور. يفهم من هذا أنه لو تغيرت شيء من صفاته فإنه يزول عن حكم الطهورية، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما يقولون هذا خاص بالصفات التي يؤثر تغيرها، مثل إيش؟ اللون والرائحة والطعم. أما الصفات التي لا يؤثر تغيرها على الماء فإنها لا تؤثر على الحكم. مثال ذلك تغير البرودة والحرارة، تغير الملوحة، تغير الوزن ونحو ذلك من الصفات، فهذه لا يكون لها أي تأثير على حكم الطهورية، وإنما عندنا الأوصاف الثلاثة. فمتى تغير الماء في إحدى هذه الصفات الثلاث فإنه يتغير حكمه بمفهوم كلام المؤلف، إلا أنه استثنى من ذلك عددا من المسائل يحصل فيها تغير ومع ذلك لا يتغير حكم الطهورية. الحكم الأول أو المسألة المستثناة الأولى إذا تغير الماء بغير ممازج، يعني مخالط بحيث يكون يدخل في أجزاء الماء، فإذا تغير الماء بغير مخالط فإنه لا يسلبه وصف الطهورية، وإن كان بعض الفقهاء يقول بأنه مكروه كما يختاره المؤلف كما سيأتي. مثل لذلك بقطع الكافور. الكافور طيب من أنواع وطياب الدخون، ومرة يدق ويطحن، فإذا دق وطحن ووضع في الماء فهذا يعتبر ممازجا، وبالتالي لا يدخل هنا، وإنما الذي يدخل هنا إذا بقي العود على قطعته، فلما خالط الماء فلما وضع في الماء غير الماء، فهنا تغير الماء بغير ممازج، وبالتالي فإنه لا يسلبه حكم الطهورية، وإنما يجوز الطهارة والتطهر به، لكنهم قالوا بأنه يكره. مثال آخر، ما لو تغير بالدهن، فهذا تغير بغير ممازج، لأن الدهن يكون منفصلا عن الماء إذا وقع فيه، فعندما يتغير به يقال تغير بغير ممازج. وهكذا إذا تغير بملح مائي فإنه يقال بأنه تغير بغير ممازج. الأملاح على ثلاثة أنواع: ملح بحري، هذا لا يؤثر لأن ماء البحر يجوز الوضوء به، كما هو مذهب الأئمة الأربعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه. النوع الثاني ملح معدني، ملح معدني، هذا الملح المعدني إذا خالط الماء فتغير الماء به فإنه عند الفقهاء يقولون سلبه الطهورية، وذلك لأن المعدني مخالط وممازج للماء. النوع الثالث الملح المائي، وهذا يكون يعني يستدلون على هذا بأن أولا الملح المائي هو الذي يكون في الصخور المجاورة أو الأودية والسبخات المجاورة للأودية، فمثل هذا أثر من عهد النبوة أن الماء يتغير به لكنه لا يخالط الماء، لا زال في جمدته، وبالتالي فإنه لا يسلب الماء الطهورية، ولأن أصل هذا الماء الملح من الماء وبالتالي لا يسلبه الطهورية. قال المؤلف: أو سخن بنجس. إذا سخن بنجس فهنا عند الفقهاء يقولون بأنه مكروه، وذلك لأنه إذا سخن بالنجاسة قد يصل إلى الماء شيء من هذه النجاسة، هذا بشرط أن ألا يعلم وصول شيء من النجاسة إلى الماء، فإن علم وصول شيء من النجاسة إلى الماء فعند الفقهاء يسلبه الطهورية. طيب، إذن المسألة الأولى من المسائل المستثنات: ما لو تغير الماء الطهور بواسطة غير ممازج غير مخالف. المسألة الثانية: إذا تغير بمكثه، بقي الماء في مكان وطالت إقامته فيه فتغير شيء من صفاته، فحينئذ نقول هذا التغير لا يؤثر على الحكم، لا تقول هذا لم يبقى على خلقته التي خلقه الله عليها، لأنه قد جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بماء عاجٍ، وهذا الحديث رواه البيهقي، وقد حكي الإجماع حكاه ابن المنذر وجماعة على جواز الوضوء به. هذه المسألة الثانية المستثنات، وهذا النوع لا يكره عند الفقهاء الوضوء به بخلاف الأول. النوع الثالث من أو المسألة الثالثة من المسائل المستثنات: تغير الماء بطاهر يشق صون الماء عنه، وذلك لأنه لما شق علينا إبعاد هذا التغير عن الماء عفي عن هذا التغير. مثال ذلك: ما لو نبت في الماء شجر فغير شيئا من صفات الماء فإنه لا يؤثر على حكم الماء، أو وقع في الماء ورق شجر من الأشجار القريبة من هذا الماء فتغير شيء من صفات هذا الماء، فإنه حينئذ لا يسلبه الطهورية وإن كان لم يقع على أصل خلقته. المسألة الثالثة، وهم يشترطون في هذا بأن لا يكون وقوع هذه الأشياء في الماء عن قصد، يعني لو كان عن قصد فإنه لا يشق صون الماء عنه. في المسألة الثالثة التغير بالمجاورة، هذه الثالثة ولا رابعة؟ المسألة الرابعة، تغير الماء بمجاورته لشيء يغير رائحته فإنه لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأن التغير ليس بشيء مخالط وممازج. ومثلوا له بما لو كان هناك ميتة بجوار الماء، فيأتي الريح فينقل رائحة هذه الميتة إلى الماء، فحينئذ تتغير رائحة الماء، فلا نقول بأن ذلك يسلبه الطهورية لكونه لم يبق على أصل خلقته. مثل ذلك أيضا ما لو سخن بالشمس، هذه أيضا من المسائل، أو بطاهر فإنه لا يسلبه ذلك الطهورية، لأن التغير بالحرارة هذا لا يغير الصفات الأصلية. والفقهاء ينصون على أن التسخين بالشمس لا يؤثر على الطهورية لوجود حديث أن عائشة سخنت ماء بالشمس فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال إنه يورث البرص، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، وبعض أهل العلم يقول هو موضوع، وبالتالي ينصون عليه للاحتراز من الحديث المذكور. أو سخن بطاهر لإبعاد النجاسة، لأن لو سخن بنجس فإنه يكره استعماله إذا لم يصعد إلى الماء شيء من النجاسة المسخن بها، قال لم يكره. والدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد استعملوا الماء المسخن في الحمامات وفي غيرها. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة جديدة، وهي مسألة الماء المستعمل، هل يؤثر على الماء الطهور أو لا يؤثر؟ الماء المستعمل على أنواع. النوع الأول ما استعمل في طهارة مستحبة، فهذا يقولون بأنه لا يسلبه الطهورية ولكنه يكره الوضوء به خروجا من الخلاف. فقال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كريهة. لماذا يكرهونه؟ لأن بعض أهل العلم يرون أنه ليس بطاهر. وهنا ننبه على قاعدة الخروج من الخلاف، قاعدة الخروج من الخلاف، وذلك أن الفقهاء يقولون إن الخروج من الخلاف مستحب، وذلك لورود النصوص الواردة باستحباب ترك المتشابه، كما في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه القاعدة يشترط لها عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك الخلاف معتبرا له حظ من النظر، فأما إن كان الخلاف ليس معتبرا فإنه مثل الخلاف الشاذ، مثل خلاف فرق المبتدعة، فإنه لا يلتفت إليه. الشرط الثاني أن لا يكون هذا الخلاف معارضا لدليل شرعي، فإنه إذا وجد الدليل الشرعي فالتفات لقول أحد من الناس كائنا من كان. الشرط الثالث أن يمكن الخروج من الخلاف، لأن بعض المسائل لا يمكن الخروج من الخلاف فيها، بالتالي لا نأتي بهذه القاعدة، الخروج من الخلاف مستحب. مثال ذلك، فقيه قال في مسألة بأن هذا الفعل واجب وقال الفقيه الآخر هذا حرام، هل يمكن الخروج من الخلاف؟ لا يمكن الخروج من الخلاف، وبالتالي لا يصح تطبيق هذه القاعدة عليه. إذا تقرر هذا فالمستعمل في الطهارة في المستحبة، هل الخلاف فيه معتبر أو غير معتبر؟ كلام المؤلف على أن الخلاف فيه معتبر، وبالتالي فإنه يكره استعمال الماء المستعمل في طهارة المستحبة. وبعض فقهاء المذهب وعليه جماهير أهل العلم بأنه لا كراهة في استعمال الماء المستعمل في طهارة المستحبة، ويقولون بأن الخلاف الوارد فيه غير معتبر، لأن الخلاف فيه نوع شذوذ ما قال به إلا طائفة أو فرق أو قلة من أهل العلم. ولذلك فإن الأظهر قول من قال بعدم إثبات الكراهة في هذه المسألة. يبقى عندنا المسألة الأخرى، وهي مسألة الماء المستعمل في طهارة واجبة، وهذا ذكره المؤلف في القسم الآخر من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر، وسنأتي إن شاء الله للبحث فيه، هل يجوز الوضوء به، وهل يصح أصلا تقسيم المياه إلى هذه الأقسام الثلاثة أو لا. قال المؤلف بعد ذلك: وإن بلغ الماء كلتين. الفقهاء يقسمون المياه بحسب حجمها إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يشق نزحه، مثل مياه الآبار الكبيرة ومياه المصانع، المراد بكلمة المصانع البرك الكبيرة العظيمة التي توضع للحجاج ونحوهم من المسافرين، فهذه يشق نزح الماء منها لعظمها وكبرها، وبالتالي فإن وقوع النجاسة فيها إن غيرتها فإنه يحكم عليها بالنجاسة، وإن وقع فيها نجاسة من أي نوع من أنواع النجاسة ولم تغيرها فإنها تبقى على حكم الطهورية. النوع الثاني ما كان من المياه أكثر من قلتين ويمكن نجسه، فهذه إن وقع فيها نجاسة فغيرتها يحكم عليها بالنجاسة بالاتفاق، وإن وقع فيها نجاسة من غير البول والغائط فلم تغيرها فإنه يحكم لها بالطهورية. لماذا؟ لأن الماء كثير ولم يتغير، وقد ورد في الحديث أن الماء إذا بلغ الكلتين لم يحمل الخبث كما في السنن من حديث ابن عمر. أما إذا وقع فيها بول أو غائط، ماء أكثر من قلتين ولا يشق نزحه ووقع فيه بول أو غائط ولم يغيره، فإنه حينئذ قد اختلف أهل العلم فيه، فجماعة من العلماء وهو اختيار المؤلف بأن ذلك يسلبه الطهورية. قالوا: لأن النصوص الواردة في نجاسة البول عامة، اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر من البول، قالوا هذا عام، وبالتالي فإننا لا نستعمل هذا الماء الذي وقع فيه بول أو غائط في الطهورية. قلنا: إذن لماذا استثنيتم ما شق نزحه؟ قالوا: لأنه قد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنزح المياه التي يقع فيها البول والغائط. قالوا فهذا فيما يمكن نزحه، وأما ما لا يمكن نزحه فلا يدخل في هذا الأثر. وهذا الأثر قالوا اشتهر في عهد الصحابة ولم يوجد له مخالف، فحينئذ له حكم الإجماع. لكن في إسناد هذا الأثر مقال، ولذلك فإن جماهير أهل العلم يقولون إن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة من بول وغائط أو غيرهما ولم تغيره فإنه يبقى على الطهورية، وهذا هو مذهب المتأخرين من الحنابلة وهو رأي جماهير أهل العلم في هذه المسألة. النوع الثالث من أنواع المياه ما كان أقل من القلتين، ما كان أقل من القلتين، فهذا إذا خالطته نجاسة فغيرته، غيرت طعمه أو ريحه أو لونه، فإنه نجس بإجماع أهل العلم. لكن إذا خالطته نجاسة ثم لم تغيره فما حكمه؟ قال الجمهور هذا يحكم عليه بالنجاسة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل ذلك بمفهومه على أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث. وهذا الحديث حديث جيد الإسناد، رواه أبو داود في سننه، وكل ما طعن به فيه ليس له وجه صحيح. القول الثاني في المسألة أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة ثم لم تغيره فإنه يبقى على طهوريته، وهذا هو مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث بئر بضاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فدل ذلك على، وقوله الماء لفظ عام فيشمل القليل والكثير. قالوا ثم إنه قد ورد في بئر بضاعة، وبئر بضاعة بئر صغيرة لا يبلغ ما فيها القلتين، ولذلك رأوا أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة ثم لم تغير فإنه لا يسلبه ذلك حكم الطهورية، ويستدلون على ذلك بأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وواجد هذا الماء يقال بأنه واجد للماء، وبالتالي لا يحق له التوجه للتيمم مع وجوده لهذا الماء. إذا تقرر هذا فإنه ترتب على هذا مسألة تقسيم المياه، فعند الجمهور الماء ينقسم إلى ثلاثة الأقسام، وعند مالك ومن وافقه يقولون الماء ينقسم إلى قسمين، ماء طهور وماء نجس. فإن قال قائل هناك مائعات تخالطها أشياء فتغير صفاتها، وبالتالي لا يقول أحد بجواز الوضوء بها، مثال ذلك مثلا الشاهي القهوة، هل يجوز الوضوء بها؟ لا يجوز الوضوء بها، هذه طاهرة. فما هو قول الإمام مالك فيها؟ نقول مالك يقول هذه ليست ماء أصلا، وإنما هي أشياء مغايرة للماء. إذا عرفنا الأقوال السابقة في أهل العلم في هذه المسائل، ما هو الضابط والمفرق بين الماء القليل والكثير؟ عند الإمام أحمد والشافعي أن المفرق هو مقدار القلتين، فقال المؤلف وإن بلغ قلتين وهو الكثير، والقلة تسع قربتين ونصف، فالقلتان خمس قرب، ويقدرونها بصاع وربع في صاع وربع في صاع وربع طولا وعرضا ارتفاعا. والمؤلف رغبة منه في تقريبها للأذهان قدرها بالأرطال، فقال وهي 500 رطل عراقي تقريبا، لكن التقدير بالأرطال لا يصح، وذلك لأن الرطل وحدة للوزن والقلة وحدة للحجم، وبالتالي فإنه لا يصح التحويل لاختلاف الأشياء من جهة تخانتها، فبعض الأشياء تكون ثقيلة، وبالتالي فإن حجمها القليل يكون له وزن كثير، وبعضها بالعكس فيعكس النتيجة. قال وإن كان الماء وإن بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره فإنه طهور، لكن إن خالطه البول والعذرة وكان أكثر من القلتين فلا يخلو، إن كان لا يشق نزحه فإنه يكون نجسا على المذهب، وإن شق نزحه ولم يتغير الماء فإنه يحكم بطهوريته. قال كمصانع طريق مكة فطهور، المصانع الأحواض الكبيرة التي يجتمع فيها الماء. قال المؤلف ولا يرفع حدث رجل، هذه مسألة ما لو جاءت امرأة فتوضأت فأخذت ماء فخلت به فتوضأت فبقي في الإناء بقية، هل يجوز لرجل أن يتوضأ بهذا الماء الباقي في الإناء أو لا يجوز ذلك؟ فقهاء الحنابلة يقولون لا يجوز ذلك، ويستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، وهذا حديث صحيح. وجمهور أهل العلم يقولون بجواز طهارة الرجل بهذا الماء. لماذا؟ قالوا لأنه قد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونة، وهو حديث صحيح. وإذا لا يمكن، لا نقول إذا تعارض قول وفعل قدم القول، لأنه إذا أمكن الجمع فإننا نعمل بالجمع، ومن هنا فإن الأظهر هو قول الجمهور، ونحمل حديث ابن عباس على الجواز، ونحمل حديث النهي على الكراهة، وبالتالي يجتمع لنا القول الحديثان. ويدل على ضعف قول الفقهاء في هذه المسألة أنهم يقولون بأنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، مع أن الحديث ورد بالنهي عن المسألتين. قال المؤلف ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، فإن كان الماء كثيرا فإنه لا يدخل معنا، خلت به فإن لم تخل به المرأة وكان عندها امرأة أخرى، أو كان الرجل وزوجة يتوضأان جميعا فلا يدخل في مثل الخلاف عندنا. امرأة فلو خلت به صغيرة غير مكلفة، أو خلا به رجل آخر فإنه لا يدخل في الخلاف لطهارة كاملة، فإن خلت به لأقل طهارة أو لجزء من الطهارة، كما لو توضأت أول الوضوء وبحضرتها امرأة أخرى ثم ذهبت المرأة الأخرى وأكملت الوضوء، قالوا هنا يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء ويرتجع حدث به. وهكذا الشرط الآخر عن حدث، فلو كان وضوءها ليس عن حدث وإنما هو لتجديد الوضوء فإنه لا يدخل في الخلاف في هذه المسألة. إذن عرفنا موطن المسألة، وهو ما توفرت فيه هذه الشروط، أن يكون الماء يسيرا، أن تخلو به المرأة، أن يكون المقتل امرأة أن يكون لطهارة كاملة أن يكون هذا تطهر عن حدث. هذا هو موطن الخلاف، وتقدم تقرير الخلاف وأقوال أهل العلم فيه. انتقل المؤلف بعد ذلك، يعني عند فقهاء الحنابلة، أن هذا الماء الذي خلت فيه المرأة إذا لم يجد الرجل غيره فإنه يتوضأ به ثم يتيمم، وهذا يدل على تضعيف قوله. النوع الثاني الماء الطاهر، الماء الطاهر وهو الذي أشار إليه بقوله وإن تغير لونه، اكتب عليه النوع الثاني الماء الطاهر. وإن تغير لونه، لون ماذا؟ لون الماء أو طعمه أو ريحه، وليس المراد التغير كلية، وإنما تغير أكثر هذه الصفة، لكن لو تغير تغيرا يسيرا فإنه لا يدخل معنا ويبقى على أصل الطهورية. وإن تغير بطبخ طاهر فيه مثل الشاهد، أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كالزعفران، فإنه حينئذ يصبح من النوع الثاني وهو الطاهر. قال أو رفع بقليله حدث، هذا هو الماء المستعمل الذي تقدم قبل قليل. عندنا ماء قليل استعمل في رفع حدث، يعني نفس الماء بخلاف مسألة باقي طهارة المرأة، لأن هناك الماء باقي في الإناء، الحكم عن أو الكلام عن الماء الباقي في الإناء، لكن مسألتنا الآن في نفس الماء الذي جرى على العضو، لما استعمل الماء على يده كان هناك إناء يضعه تحت اليد، هذا الماء المستعمل ما حكمه؟ إن كان الاستعمال لطهارة مستحبة فتقدم معنا الكلام عن هنا. عندنا الآن ماء مستعمل في رفع حدث وهو قليل، فهذا اختلف أهل العلم هل يجوز استعماله في الطهارة أو لا يجوز على قولين. القول الأول أنه لا يصح استعماله في الطهارة، وأنه لا يرتجع الحدث به، وأنه بذلك يصبح طاهرا لا طهورا، وهذا مذهب أحمد والشافعي. واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا فدل ذلك على أن الاغتسال يؤثر على هذا الماء. والقول الثاني هو مذهب مالك وجماعة بأنه يجوز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث، وأن الحدث يرتفع بذلك، واستدل على ذلك بما ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب، وقد صححه الترمذي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه، وكانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا أنهم يستعملونه في كافة الاستعمالات، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن استعمال هذا الماء في رفع الحدث. ولذلك فإن الصواب هو قول الجمهور بأن هذا بأن الماء المستعمل يجوز رفع الحدث به ولو كان استعماله في طهارة واجبة. المسألة الثانية أو الثالثة، المسألة الثالثة من مسائل الماء الطاهر عند الفقهاء الماء الذي غمس فيه النائم أو القائم من النوم يده. عندنا نائم لما استيقظ وجد ماء فغمس يده فيه، هذا الغمس حرام ولا يجوز بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن هل يؤثر ذلك على طهورية الماء وبالتالي لا يجوز استعماله في رفع الحدث. قال المؤلف: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فعلى المذهب أنه لا يجوز استعمال هذا الماء. ما محل الخلاف عندهم؟ أولا أن تغمس اليد فيه، فإن صب من الماء على اليد فهذا لا خلاف فيه. الثاني أن يكون الغمس لليد، فإن غمس عضو آخر فإنه لا يقع الخلاف فيه. الثالث أن يكون هذا الغامس قائما من النوم، فإن لم يكن قائما من النوم أو قد غسل يده قبل ذلك فإنه لا يدخل في محل الخلاف. الأمر الرابع أن يكون هذا القائم قائما من نوم ليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري أين باتت، والبيتوتة إنما تصدق على نوم الليل دون نوم النهار. الأمر الخامس أن يكون هذا النوم نوما كثيرا ينقض الوضوء. سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء كلام أهل العلم في النوم الناقض للوضوء وغير الناقض للوضوء. إذن هذا هو محل الخلاف. القول الأول أن هذا الماء لا يجوز استعماله بعد ذلك في رفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: والنهي يدل على الفساد، فيدل ذلك على عدم جواز استعمال هذا الماء في الطهورية. ومذهب الجمهور على أن هذا الغمس لا يؤثر في طهورية الماء، لأنه لم ينهى عن الماء وإنما نهى عن غمس اليد، والغمس هذا أمر مستقل، ما قال لا تستعمل الماء فيكون دالا على الفساد، وإنما نهى عن الغمس. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى من قول فقهاء الحنابلة. المسألة الرابعة من مسائل الطهور مسألة آخر الغسلات. قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فإنه يكون طاهرا. عندما يكون عندنا إناء فيه نجاسة فنغسله بماء، فالماء الذي يأتي في الإناء ويتغير بالنجاسة هذا لا إشكال أنه يكون نجسا. بعد زوال النجاسة عند فقهاء الحنابلة أنه يشترط في غسل الإناء عدد من الغسلات، 7 أو 3 يأتي إن شاء الله في زوال النجاسة. الماء في هذه الغسلات ما حكمه؟ يكون حكمه الطهارة ولا يكون طهورا. لذلك قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير بالنجاسة فإنه يكون طاهرا. والصواب أن هذا الماء أيضا يبقى على الطهورية، لأنه يدخل في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، ولأن اشتراط هذا العدد سيأتي أنه ليس له دليل، اشتراط عدد غسلات معين، 7 غسلات لغسل الأنانية المتنجسة. الحديث إنما ورد في ولوغ الكلب، فتعميم الحكم لبقية النجاسات يحتاج إلى دليل، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عددا من الغسلات في عدد من الأحاديث. قال: صبوا على بوله ايش؟ ذنوبا مما، فلتغسله بالماء، ولم يشترط عددا معينا. سيأتي إن شاء الله بحثها في إزالة النجاسة. النوع الثالث من أنواع، إذا عرفنا مسائل الطاهر وأن المؤلف عقد فيها 5 مسائل، وأننا أصلا ننازع في أصل وجود ماء طاهر، وإن جر هذا النزاع إلى النزاع في أو إلى المنازع في الخمس المسائل المذكورة عند المؤلف. النوع الثالث من أنواع المياه الماء النجس، وهو الماء الذي تغير بنجاسة. هذا له عدد من الصور. الصورة الأولى ماء تغير بنجاسة، هذا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. النوع الثاني ماء يسير قليل لاقى النجاسة لكنها لم تغيره، عند الفقهاء أنه نجس. وذكرنا أن قول الإمام وهو قول الجمهور، وذكرنا أن الإمام مالكا يرى عدم نجاسة فيما تقدم. الثالث إذا انفصل عن محل النجاسة وكان متغيرا، أو انفصل قبل زوال النجاسة، فإنه يعد نجسا. هذه صور المياه النجسة، ثلاث صور. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى طرق تطهير الماء النجس، فقال عندنا عدد من الطرق. الطريق الأول إذا أضيف إلى الماء النجس ماء طهور كثير فإنه حينئذ يصبح أكثر من قلتين، وبالتالي لا يحمل النجاسة. أو أضيف إليه ماء فزال التغير بذلك، وعند الفقهاء يشترطون أن يكون الباقي كثيرا. ولا بد أن يعلم أن هذا الحكم مختص بما إذا كانت الزيادة بالماء. أما لو زاد ترابا وهذا التراب أمسك النجاسة وجعلها في الأسفل وأخرجها من الماء، فعندهم يقولون هذا لا يغير حكم النجاسة. الطريق الثاني من طرق تطهير المياه النجسة أن يكون الماء النجس كثيرا فيزول تغيره بنفسه، فحينئذ ينقلب حكمه إلى الطهارة. الثالث أن يكون الماء كثيرا فتنزح منه النجاسة وينزح منه التغير، ويبقى بعد هذا النزح ماء كثير غير متغير، فحينئذ ينتفي حكم النجاسة. هناك طريق رابع، وقد صدر في فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية، وهو ما إذا أضيف إلى الماء مواد كيميائية تزيل عنه التغير النجاسة، ومثله أيضا ما لو كان هناك طريقة الترشيح والتقطير، وهذا إنما هو على قول المالكية ومن وافقهم بحيث تبعد النجاسة عن الماء. بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة الشك، إذا شكت في الطهارة والنجاسة فإن الأصل في الأشياء هو الطهارة، لأن الله عز وجل قد خلق هذه الأشياء طاهرة، فتبقى على الأصل حتى يوجد دليل يدل على التغير. وعندنا القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، هذه مسائل الشك. عندنا مسألة الاشتباه، إذا اشتبه طهور بنجس. مسائل الاختلاط والاشتباه فيها قاعدة عامة، ما هي هذه القاعدة العامة؟ عندنا هي ثلاث مسائل. المسألة الأولى اختلط الطاهر أو المباح، اختلط شيء حرام بمباح أو طاهر بنجس وأصبح عينا واحدة، فهذا الآن أصبح عينا واحدة، وبالتالي فإنه يغلب حكم النجاسة أو التحريم، يغلب حكم الطهارة النجاسة أو التحريم. ولذلك البغل حرام، لماذا؟ لوجود سببين، سبب إباحة وسبب تحريم، لأن أحد أبويه حصان والآخر حمار فلا يجوز أكله، هنا اختلط سبب تحريم بسبب إباحة وأصبح شيئا واحدا. المسألة الثانية اشتبه، ليس اختلط، اشتبه مباح بمحرم وأصبح وبقي عينين منفصلتين، وأمكن استعمال غيرهما، فحينئذ لا يجوز استعمالهما. مثال ذلك عندك ماء طهور وماء نجس اختلطا، وعندك ماء ثالث فيجوز لك استعمالهما وتستعمل الماء الثالث. لكن يبقى بعض المرات إشكالية في البدل، هل هو صالح للبدلية أو لا؟ مثل ما لو كان عنده ماءان مباح وحرام أو طهور ونجس وليس عنده إلا تراب، هل التراب هنا يكفي عن الماء؟ بعض أهل العلم يقول لا، فيتحرى بينهما، وبعضهم يقول لا، تراب بدل. المسألة الثالثة اشتبه محرم بمباح أو طهور بنجس ولا يوجد لهما بدل. مثال ذلك الاختلاط الثياب، اشتبهت عليه، عندي أربعة طاهرة وأربعة نجسة، ماذا أفعل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول يقول بأنه يبني على اليقين، وهذا مذهب أحمد ومالك. كيف يتيقن؟ قالوا يصلي بعدد النجس أربع صلوات ويزيد واحدة ليخرج من الواجب بيقين، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يتخير، يأخذ بس واحد من الثياب ويصلي به، وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث بأنه يتحرى ويرجح بين هذه الثياب ويصلي صلاة واحدة، هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. قالوا لأن العمل بالاجتهاد وارد في الشريعة، وهذا من موارد المسألة. هذا خلاصة مسائل الاختلاط. قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، لماذا؟ لأن عندهم يوجد له بدل، هذا من المسائل التي يوجد لها بدل. فإن وجد ماء آخر استعمل الماء الآخر، لم يجده فإنه يتيمم لأن التيمم بدل. ولا يشترط للتيمم إراقتهما، من أجل أن لا يقول شخص عندك ماء فكيف تتيمم والله يقول فلم تجد ماء فتيمم، فنقول هنا لأنه لم يجد الماء الذي يجيز له الشرع أن يتطهر به. ولا خلطهما، يعني بعض الفقهاء يقول اخلط الماءين علشان يجوز لك التيمم، نقول لا، ما يشترط هذا. قال وإن اشتبه طهور بطاهر فحينئذ الأمر سهل، وبالتالي فإن كل منهما يتوضأ من كل منهما بغرفة واحدة. لماذا لم نقل هناك مثل هذه المسألة؟ لأن النجس ينجسك، وبالتالي لا تتمكن من الصلاة ولا تصح صلاتك به، بخلاف الطاهر فإنه لا ينجس. قال وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة، المحرمة مثل ثياب الحرير أو مغصوبة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد الصلاة. ما الفرق بين المسألتين؟ هنا لا يوجد بدل وهناك يوجد بدل. هذه خلاصة هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم موفقين إلى ما كنا، وأن يرزقنا فهم الأنبياء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.